هنا يا إخوة العلماء يقولون الشروط ثلاثة أقسام: شروط جائزة يلزم الوفاء بها، ورجحنا البارحة أن الأصل في الشروط الجواز، وشروط باطلة والعقد صحيح، وهي الشروط التي تخالف الشرع مثل اشتراط الولاء لغير المعتق، فالشرط يخالف الشرع، وشروط باطلة تبطل العقد، هي باطلة ويكون العقد فيها باطلا، وهو اشتراط ما نهى الشرع عن اشتراطه بعينه، وهو اشتراط ما نهى الشرع عن اشتراطه بعينه، فإنه يبطل العقد. لماذا؟ قالوا لكي لا يجرؤ الناس على اشتراطه، مثل اشتراط الربا، إذا اشترط الربا في العقد بطل العقد والشرط باطل، لأن الشرع نهى عن الربا بعينه. فإذا قال أبيعك السيارة بالتقسيط، أبيعك السيارة بالتقسيط على أنك إذا تأخرت عن السداد أزيد عليك كذا، فهذا اشتراط الربا، فالشرط باطل والعقد باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ حتى لا يجرؤ الناس، لو قلنا للناس الشرط باطل والعقد صحيح يقولون نشترط، فإن مشى مشى، وإن لم يمشي غاية ما هنالك أن يسقط الشرط والعقد صحيح. لكن إذا قلنا لهم إذا اشترطتم هذه الشروط في العقود فالعقد باطل، لا يشترطون، لأنهم يعلمون أن العقد سيبطل بهذا. ومن أمثلة ذلك، وإن لم يكن في البيع، لو اشترطت على المرأة على الرجل في النكاح أن يطلق ضرتها، فإن الشرط باطل والعقد باطل، لأن الشرع نهى عن هذا الشرط بعينه. ويلحق بها بعض أهل العلم مسائل، منها مثلا قالوا لو أجره الدار بشرط أن يؤجرها على مغنية، على مطربة، يقولون الشرط باطل والعقد باطل. لو باعه الدار بشرط أن يجعلها سينما، باعه الدار بشرط أن يجعلها سينما، قالوا هنا العقد باطل والشرط باطل، لأنه اشترط حراما نهى عنه الشرع بعينه. إذا اشترط في العقد أمر محرم بعينه، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشرط باطل والعقد باطل. أما إذا كان الشرط ليس حراما في ذاته مثل الولاء، الولاء ليس حراما، لكن اشتراطه يخالف الشرع، لأن الشرع أن الولاء لمن أعتق، ففي هذه الحال يكون الشرط باطلا والعقد صحيحا. وهذا الحديث الذي معنا هو الأصل في هذا الأمر: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب، هنا مسألة في الشروط مهمة جدا. الشرط إذا كان يمنع من المباح هل هو صحيح أو باطل؟ الشرط إذا كان يمنع من المباح، لا يمنع من واجب، لأنه لو يمنع من واجب خالف الشرع، ولا يوقع محرما، ولكنه يمنع من مباح. القاعدة عند أهل العلم: ما جاز التزامه بغير الشرط جاز اشتراطه، ما جاز التزامه بغير الشرط جاز اشتراطه. أضرب لكم مثالا يجعلكم لا ترضون بالقاعدة. لو أن رجلا قال: أنا أريد أن أقتصر على زوجة واحدة إلى أن أموت، ما أريد أن أتزوج ثاني، أنا ما أحرمها ولا أعيبها ولا، ولكن أنا لا أريد أن أتزوج ثانية، يجوز له هذا أو ما يجوز؟ يجوز، يجوز أن يلتزم هذا، فيجوز اشتراطه. فلو اشترط على الرجل ألا ينكح ثانية فإن الشرط جائز صحيح ويجب الوفاء به على الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ يقول قائل الآن: يا شيخ، هذا يخالف شرع الله، لأن الله أباح للرجل أن يتزوج أربعة. نقول: هذا لا يخالف الشرع، لأنه لا يحرم المباح ولكن يمنع من المباح، وفرق بين المنع من المباح وبين تحريمه. المنع هو أن لا يفعل، والتحريم أن يعتقد أنه حرام شرعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي رضي الله عنه أن ينكح ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، ولكن والله لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنع عليا من نكاحها، ولكنه لم يجعل ذلك تحريما للحلال. فالضابط: ما جاز للإنسان أن يلتزمه بغير الشرط جاز اشتراطه، لأنه ما دام أنه يجوز للإنسان أن يلتزمه بغير الشرط إذن هو مباح فيجوز اشتراطه. لكن حتى تلحظوا الفرق، لو أن إنسانا قال لنا: أنا سأكتفي بواحدة، سأكتفي بزوجة واحدة إلى أن أموت، لأن زواج الثانية حرام، نقول: لا، ما يجوز لك هذا، ما يجوز أن تعتقد أن نكاح الثانية حرام، بل إن إنكار جواز نكاح الثانية بعد العلم يكون كفرا. أو قال: أنا سأقتصر على واحدة لأني أعتقد أن نكاح الثانية ظلم، نقول: لا، ما يجوز، لأنك الآن تحرم ما أحل الله. لكن لو قال: أنا أريد أن أنكح واحدة وأبقى طوال عمري على واحدة، ما أريد أتزوج ثانية، الذي يتزوج ثانية ما شاء الله، الله يبارك له ويصلح له، ولكن أنا لا أريد أن أتزوج ثانية، ما ينكر عليه ولا يقال إنه فعل حراما. إذن ما جاز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط جاز أن يشترط، لا سيما إذا فهمنا يا إخوة كل شرط في الدنيا لابد أن يمنع من مباح، كل شرط في الدنيا لابد أن يمنع من مباح. مثلا إذا قلت لك: أبيعك سيارتي بخمسين ألفا بشرط أن أركبها ثلاثة أيام. ما الذي سيترتب على الشرط؟ أمنعك من ركوبها ثلاثة أيام، وركوبك لها بعد العقد مباح، وأنا أمنعك بهذا الشرط. إذن اشتراط المنع من المباح من غير اعتقاد تحريم شرط جائز صحيح يجب الوفاء به. نعم.